أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ. رَبَّنَا وَاغْفِرْ لِي صدق الله العظيم.